قد يقال الأحد واحد، فما ذكر ذلك الشيخ وذكره واحد دوره على مستوى مسلم واحد. وفي الاصطلاح هو ما لم يبلغ حد التواتر، إذا قلنا بأن يعني الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد فقط، وإذا قلنا بأنه ينقسم إلى متواتر وآحاد و يعني بينهما عشوة مستفيد، أو يعني نقول ما رواه واحد ولم يبلغ الأربعة، من واحد إلى ثلاثة يكون خبر واحد، وما رواه الأربعة ولم يبلغ حد التواتر يكون ماذا؟ مستفيضا. فالتواتر لا أقل لحد لا حد لأقله، وإنما هو كما سنقول ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس، وكان ذلك في جماعات في جميع طبقات سنده تكون من أكثر من طبقة، وإذا كان في طبقة واحدة يكون يعني بحالة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. والمراد استحالة العادة، يعني مراد استحالة العادة أن العادة تستحيل تواطؤهم على الكذب لأنهم لا يجمعهم جامع على الكذب. أما إذا كان هناك جامع يجمعهم ولو كانوا من الصين ومن الآن الأمم التي تجتمع على الكذب، يعني هؤلاء لأن عندهم غرض جامع، العادة لا تحل تواطؤهم على الكذب، لكن كون واحد بالشرق وواحد بالغرب وواحد ولا فيهم أحد يعلم بالثاني يجتمعون على الكذب هذا لا يجوز. نعم. لكن الذين نقل أول شيء نقلوا هل يعني كان عدد تواتر الناقل الأول، وبعدين هل أسمدوه إلى محسوس؟ الله عز وجل يقول ولكن شبه له. نعم. وما نقل شبيه الشيء ليس هو، يعني إنسان إذا خانه النظر أو خانه السمع وقال أنا سمعت فلان قال تواتر وما سمعه، وتواترت الناس على ذلك السماع، يكون هذا كذب في التواتر. يعني هؤلاء يعني نقطع بأن كلامهم كذب عن طريق التواتر، لأنهم تواتروا على الكذب. أن الماء يحصل به الغي والخبز يحصل به الشبع، لكن أقل ما يحصل به الغي والشبع هل هو معروف؟ غير معروف. ونحن طبعا كل واحد منا يعرف الخبز ويعرف الماء، ومع ذلك لا نستطيع، وكذلك هنا لا نستطيع، وإن كنا نعلم أنه يعني وقع التواتر، يعني وقع التواتر، فيعني تواتر الآن هم على وجود البلاد المائية وعلى وجود الأئمة الأربعة، على هذه الأشياء يعني لا يشك الواحد حتى ولو أراد أن يجهلها ما يستطيع. نعم. والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. المتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. يعني نقول ما يوجب العلم ذاته بصرف النظر عن القرائن وعن أشياء أخرى، لأن خبر الآحاد قد يفيد العلم لكن لا بذاته ولكن بقرائن. نعم. وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. إلى أن ينتهي إلى أن في شروط يسموها شروط التواطؤ، لا بد من أن تكون الطبقات لا تعدل الطبقات، لا بد أن تكون كل طبقة تسنده إلى محسوس وتكون تحيل على التواطؤ هذه الطبقة على الكذب. إذا كان في طبقة واحدة فلا بد أن تكون مهلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يرويه يعني عدد من الصحابة يستحيل العدد التواطؤ مع الكذب. ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. نعم. أصلهم يقولون لا بد من إسناد لا محسوس، لأن الاجتهاد والأشياء العقلية لقد يتواطؤ هنا مع الكذب، ولا يقال لهم متواتر لأنهم ما اسمه لا محسوس، لأن التواطؤ الجهنجيين مهلا على أن العالم قديم، هذا لأنه لا يمكن أن يسنده إلى محسوس. نعم. والآحاد يعني انتهى الوقت. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. انتم هذا هو الصحيح، الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم. يعني يوجب العمل وما يقولون يعني او الذين يقولون ما ذكر شيء. قال ممكن الجمع بين من يقول انه يوجب العلم ويفيد الظن. الذي قالوا في العلم هذا محمول على العمل به فإنه طبعي لا شك فيه. والذين يقولون بأنه يفيد الظن أصلهم ما يتطرق من احتمالات إلى أعراض الخبر من الغلط والغفلة وما إلى ذلك، فهو من حيث هذا يفيد الظن ومن حيث هذا يفيد الخطأ ولا تعارض بين الأمرين. والجمع يعني أولى إلى أن تجمع. نعم. وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده. يعني المرسل مشتق من الإرسال وهو الإملاق، ومنه طلاق المرأة يعني كان زوجها يرسلها وليس عليه له سلطة عليها، وكذلك يقول يعني ناقة مطلقة وجبل المطلق يعني ليس مقيدا، ومنه قبيح المطلق والمقيد أن المطلق ما هي بلا قيد. نعم هذا المرسل. يعني المراد يعني مرسل عن الاتصال، يعني ما أسند ما اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعني هناك اصطلاحات عند المحدثين تختلف عن اصطلاحات الاصوليين، فالاصوليين يقولون المرسل سواء كان منقطعا او معضلا من هذا كل يسمونه مرسل، والمحدثون يفصلون في ذلك. نعم. والمرسل المراد به هو قول يعني التابعي، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول سأل التابع الكبير قوله غير منصحب قال يعني إمام الأعجمين والعرب، يعني قول غير منصحب قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعضهم يقول المرسل هو يعني ما رواه التابع الكبير، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى الصحابة، أسقط الصحابة. نعم. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب. يعني يكون مرسل الصحابي يعني يقال له مرسل لا يسمى الموقوف، موقوف على الصحابي يعني، وتسميته المرسل هذا من باب اصطلاح الأصوليين كما ذكرت لكم. كل حديث عند الأصوليين يعني ما هو متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعبرون عنه بالإرسال، حتى ولو كان معضلا، لأنه عندهم المعضل والمنقطع يختلف عن المرسل عند المحدثين. نعم. فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كون هذه الحجة مو لأنها مراسيل ولا لأنها لسعيد بن المسيب، ولكن لأنها وصلت من صورة أخرى فلم تبقى مراسيل في الحضر. وكذلك بلاغات مالك، بلاغات مالك رحمه الله، فإنها يعني في الموطأ كثيرة، وقد وصلت كلها. بعضهم يقول ثلاثة حديث وحديثان، وبعضهم يقول هذه الحديث كذلك وصلت من طرق أخرى. نعم. نعم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز يجوز أيوه يعني إذا قرأ الشيخ، يعني هذا الآن بدأ يتكلم عن رواية غير الصحابي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرواية تبني عن شيخه. والعنعنة هي قوله عن فلان، لأن عن هي ظاهرة في السماء وليست يعني، لأنه يمكن يقول عن فلان وهو ما يعني وجد فلان، هي كأنها من أنواع الإرسال من أنواع الانقطاع. نعم. وهي ظاهرة في السماء، إذا قال الثقة عن فلان هو ظاهر أنه لقيه، لكن إذا علم أنه لم يعاصره وأنه علم أن الحديث منقطع. نعم. ولي هي العنعنة تعتبر من أنواع التدليس. نعم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. إذا قرأ الشيخ على التلميذ، إذا قرأ الشيخ والتلميذ يسمع فإنه يقول حدثني، وبعضهم يقول يجوز يعني أخبرني وحدثني، يجوز يعني حدثه وأنا أسمع، أو قرأ وأنا أسمع إذا كان يقرأ عليه وغيره. وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. أي أن يقول قرأت على الشيخ كذا. نعم. وبعضهم يفرق بين إذا كان الشيخ يهز رأسه ويقول نعم عند القراءة وبين أن يسكت. هل سكوته يعد عن الرواية ولا يعد الرواية؟ كما هو معروف. نعم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. إجازة هو يقول يعطيني مثل ما يقول أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. لا يجوز له أن يقول حدثني أو أخبرني إلا إذا قيد الإجازة ويقول أخبرني إجازة أو ناولني إجازة. نعم. نعم. الدرس الخامس. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الحادي عشر القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمع بين في الحكم تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قياس المساواة إلى القياس في التقدير اللغة والتسوية، وكذلك الاصطلاح هو تقدير وتسوية خاصين اللغة خاصة. وماذا كان المؤلف اعترض عليه بأنه يلزم من الدور لأنه تعريف القياس بكونه يستند على أصل وقاعدة، والأصل والفرع لا يعلمان إلا بعد معرفة القياس. فكثير من الصدقين يقولون هذا يلزم من الدور، وهناك تعريفات اخرى للقياس، بعضها ما ذكرها المؤلف، بعضها حمل المعلوم على معلوم، بعضها المساواه غير المعلومين في حكم الرجال من دونهما. واصل هذه التعريفات أصحابه اتجه في تعريف القياس اتجاهين، اتجاه يجعل القياس مجال المجتهد، وعرف القياس بأنه حمل معلوم أو إلحاق معلوم إلى آخره، وبعضهم عرف القياس بأنه دليل مستقل سواء عمل به المجتهد أم لم يعمل به، وقال بأن القياس تعريفه هو المساواة بين العلمين وحكم الرجال والنساء. وبعض الأصوليين لما رأى أن القياس في الحقيقة لا بد له من وجود المجتهد، وأن المجتهد ليس هو دليل الحق بالفعل، وليس دليله مساواة المنصوص عليه في الأصل لغير المنصوص عليه في الفرع، هو هذا يحاول أن يعرف القياس بتعريف يجمع بين الاتجاهين. فقال إن تعريف القياس هو إظهار المستفيد المساواة بين العلمين في حكم الرجال والنساء. فلم يهمل وجهة نظر من جعل أن القياس من جعل المستفيد، ولم يهمل نظر من جعل أن المساواة أصلا موجودة وأن القياس موجود، ولكن المستفيد وظيفته إظهار ذلك كما سبق في التربيه، فان المجتهد لا يرجح دليلا على دليل، وانما يبين مجزيته عليه حتى يكون راجحا. فكذلك القياس، اذا المجتهد ليس هو الذي الحق الفرع بالاصل، وليس الذي هو حمل الفرع على الاصل، وانما المساواه كانت موجوده بين الفرع والاصل وعلتهما، وجاء المجتهد ظهر تلك المساواه وقال العلة في هذا الحكم المنصوص عليه هو كما وهذه العلة موجودة لأن هذا صحيح إذا هو أظهر المساواة، وإذا ظهرت المساواة بين الفرع والأصل لزمة إعطاء الحكم الأصلي للفرع. واضح هذا؟ نعم. إذن هذا هو تعريف القياس، وهي هو في مواليد أحسن التعريفات لأنه جمع بين التعريفين. نعم. تعريف نعم التعريف يظهر المجتهد المساواة بين المحرمين في حكم الجامع بينه معنا، والذي يقول في مهل حكم أو في مهل العلة أنا من ذلك هذا لا قائل من المعرفة. الصحيح هو لأن مثل الشيء ليس هو، وكون التحريم المنصوص عليه ليس هو التحريم فهذا محكم. إذا قلنا التحريم هو واحد سواء كان التحريم مثلا يعني في الأكل أو الشرب أو المناور الأخرى، إذا نقول التحريم تحريم، إذا قلنا الحكم الحرام هو ما لا يشرع عنه له الجازية. نعم. وينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام. طبعا القياس هو يعني ما يجب أن يشرع عليه ولم يخالف فيه إلا يعني النظام والظاهرية، وكثير من العلماء يقولوا بحكم دليل هو ذلك القياس للجمهور، ولكن يقول هذا ليس القياس، وإنما هو مفهوم من دليل الأصل أو دل عليه دليل آخر، ويكون باتفاق حاصل بنفس الحكم. هذا من يقول القياس يقول هو ذلك القياس، ومن ينكر القياس يقول هو ذلك الدليل الآخر. هذا كثير من الأشياء التي يختلف فيها. ويعني الصحيح أن القياس الدليل ماذا جدا ماذا نشر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يجمع العلماء على الحكم، لأن الحكم إذا أجمع على الله أحتاج إلى دليل على ذلك، إنما أحتاج إلى شيء إلى دلة إذا كانت المسألة مختلفة فيها أو مخاطر معلوم، فعندئذ يجزئ الاجتماع. والقياس مرده كما في احتجاج به الى الكتاب والسنه، كما في يعني الاجماع، وكما في يعني الاخذ بالشهادات والبينات اللي هو ارجاء الحكم فيه او القول فيه الى الكتاب والسنه. وكل الاجنده الاستدلال بها يرجع الى الكتاب والسنه، حتى السنه ترجع الاستدلال بها الى الكتاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد طاعته بامر الله عز وجل، وليس هناك دليل يستدل به بذاته الا كلام الله عز وجل. والباطل هو كل شيء يستند الى ما هو دليل، يعني من الخلاف السنه والقران، ومن الخلاف الاجماع من الكتاب والسنه، ومن الخلاف الخلاف في الكتاب والسنه والاجماع. الكثير من العلماء يقول بان الامه اجمعت قبل وجود المخالف على الاحتجاج والسنه. ما هو تعريفه؟ يرد الفرع نعم، ما هو الفرع الله والأصل؟ أليس الفرع والأصل فرعين عما يريد الرياض؟ نعم؟ هو هذا عندما يقول أنه ذلك، والذي يقول أنه ذلك هو يقول الغرض هو تمييز القياس عن غيره، وقد يتميز الشيء بفرعه وغير ذلك الدور، وخاصة إذا كان الفرع معلوما عند النفس والأصل غير معلوم، فأنت قد تعرف الإنسان بابنه ولا يجعل ذلك متوقفا أن الأب متوقف على ابنه، لكن أنت مثلا جهلت الأب وعلمت به، تقول فلان أبو فلان مثلا، العلماء يقولون لا يجهل قضية الحدود والمصطلحات الشرعية أصلا تتعلق والمراد تمييز المعرف على غيره، قد تميز في الحد وقد يتميز بالرسم وقد يتميز في ما يسمونه حرف اللفظ، فإذا أردت ذلك تحصل عصاته تقول وصف إما كذا أو كذا، أو تميز إلا بأسبابها قد يعرف شيء ضده. نعم. إذا كان الغرض هو تمييز القياس فلا يلزم المهم أنهم يعلموا القياس بهذه العبارة. نعم. وينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. نعم، القياس له تقسيمات في الحقيقة، بعضهم يقسمون من حيث يعني مسافة حيث مثل ما يقال المهندس، وبعضهم يقسمون من حيث الوضوح والثبات إلى جلي وواضح وخفيف، بعضهم يقول القياس على الأصل أو المعروف من الموافقة وأقواها، وقياس العلة المنصوص على المتوارد التي متفق عليها، وقياس الدلالة هو الذي يعني لم ينص على علته ولكنه يعني نص على دليل علته، وقياس الشبه مختلف في تعريفه، والصحيح انه يعني الاخذ هو الوصف الدائر بين الوصف القلبي والوصف يعني الوصف المناسب. تعلمون من المناسبة، المناسبة على الأقصال مناسبة هو ملائم ومؤثر وغريب، المناسبة ومستمع. إذا هو قسم قياسنا من حيث يعني العلة، إما أن يكون قياس إلا أن ينصوص على علته، وإما أن يكون قياس دلالة منصوص على دليل علته، وإما أن يكون قياس سبق هو مسك انقطاع. واختلف العلماء في تعريفه، هل هو الفرع البائع بين أصلين ويحقق الكل ما شبه به، أو هو يعني أن قياس الشبه هو الوصف الذي يعني بني ذاته بذاته وأشبه الطرفية، وكونه لم ينص على إلغائه أشبه ماذا؟ المناسب. كونه لم ينص على إلغائه أشبه المناسب، وكونه لم ينص على اعتباره أشبه غاية الطاردي، فصار لا هو بهذا يسمى شبه. يعني معنى الشبه هو أنه إما أن نقول تردد الفرق بين أصلين فأشبه فما لكنه أكثر شبها بأحد، أو نقول بأن الشبه هو الوصف الذي أشبه الطاردية من جانب وأشبه المناسب من جانب، فإنه إلى قوية شابهة للمناسب يعني أخي به وبنية تحت عليه، وهي قوى شبهه بالتردد فإنه لا يغلى عليه. فهو معروف عن اختيار العلماء في قياس الشبه، وكثير من العلماء يقول معظم مقيس الفقهاء هي فرد قياس الشبه، بعض العلماء يقول لا يمكن تحديده في صعوبته. نعم، نقل أنت نعم. يعني قياس يعني العلة مثلا إذا نص على العلة يعني سواء كان النص صريحا أو ظاهرا على ذلك، وليس على سرقة الطاولة هي هنا، فإن العلة هنا علة القطع الأضواء كلها، ولو قسنا عليه النقاش مثلا وما يسمى قياس ذلك أقياس تقليدية من العلة ما نص عليها، أو من أجل ذلك الدلالة، أو كل ما نص على علة. وقياس الدلالة هم يمثلون له بما لم ينص على علته، لكنه نص على ماذا؟ على دليل علته، مثل ماذا؟ في أحد يتذكرها قياس الدلالة، يعني هناك أشياء نص على يعني مثل كون غدا يعني النمارك من الشيطان، الله عز وجل قال أحسره العبد فيه هو إنما يريد الشيطان أن يساعدنكم العدالة والفضاء في الخلق، هذا يعني نص على علة على دليل العلة، وهو دليل العلة هنا نعم لأنه يسبب يعني يكون للساعة يصفر الخبر يصفر بالعداوة والقضاء، فهذا من هذه الحرية يسمى قياس الدلالة. وقياس الدلالة كما ذكرت قياس العلة ضابط هو المنص على العلة، وقياس الدلالة ضابط هو المنص على دليل العلة، وإن كانت العلة لم يصرح بها في يعني الدليل. نعم. وقياس الشبه هو ما وقف موضع منه ونسكر له وقياس يعني كل على الفتور وقياس الوضوء على التيمم في وجوه النية لأنه يعني خرج بين الصوم أحدهما مناسب والآخر غير مناسب أو يمثلون له بالتعريف الآخر على أنه من قتل عدله وتنزله بيده أن تكون مقيمة عند تعديل جيده من مئات الميت وبين بلاده هذه يعني مثلنا بجيده من نعم. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله يعني أصل من الصرف الشبه مصرف الأصل الشبه أبا يرسل قياس العلة وقياس الشبه ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل مناسبا للأصل ثاني الأصل يعني هي يعني عبارة غير واضحة من شرط ال يعني قصد أن يكون مساويا له يكون مساويا له لأن وصف الفرع بالمناسبة وهو معقول ولكن المساوي له المناسب هو يعني ترتب الحكم على يقال أن كون يعني الفرع مناسب الحكم مراد به كون مساوي له لعله تناسب من حيث المساواة والفرق نعم ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني إما أن يكون ثابت بدليل أو يكون متفق عليه لأن الاتفاق يساوي الدليل إما أن يكون لا دليل عليه أو فيه اختلاف فإنه لا يكون أصلا لا بد أن يكون عليه دليل أو يكون محل اتفاق بين الخصمين فلا أحد يشوف يعني حكمه وإذا اتفق المختلفان عن الحكم لا يحتاج إلى إقامة الدليل على أن هذا الأصل منصوص عليه لا ومن شرط العلة أن تفترض في معلولاتها فلا تنتقص لفظا ولا معنى يعني قصد الحكم العلة منفردة يعني بمعنى أنه كلما وجد الحكم كلما وجد العلة وجد الحكم هذا الاضطراب وما يسمونه بالعكاس إذا يعني لم توجد العلة لا يمكن وجود الحكم الاضطراب يعني بالوجود والعكس بالعدم إذا كانت العلة توجد ولا يوجد الحكم معناها أنها ليست في العلة أنها غير المعتبرة نعم نعم تعلم هنا إذا أحرمنا الخبر الإحسان به ووجد المسيح أن هذا مستفى للحديث أنه يسمى به مستفى وإذا يعني كانت العلة في التعليم وجود الإختار وكلما وجد الإختار وجود التحريم وكلما انعدم الإختار انعدم التحريم لا شكرا مثل هذا يطرق لنا لكن تحديث من درس بنفسي هل تحدث في كالبان فهذا هو مثل ركونا بينها إنه إذا كانت حملية بنفسها إذا المكبر لا دخل له أما إذا كان يعصر القلب يعجو على حسن الحج عليها وهذا يعني لا يبقى نعم يعني الفرق هو الفرق بين الفعل المقصود ويخاطب الإنسان بما قصد الفعل غير المقصود لا يخاطب به مثلا إن أذنت العلة بإذن الإكثار اللي ما أخذ معه السنة بإذن الإكثار فترجع إلى الأخر في فرق على النفس لكنه هنا مهد هذا لا يجي عند أخرى بدليل آخر وهو أنه قدم المفروض لا يقبل على القمر ولا يعالجها ولا يتطرق لها نهائيا نعم نعم الاضطراب شرط في العلة وبعضهم يقول هل الاضطراب بالعكس شرطان والخلاف الاضطراب والخلاف الاضطراب والعكس هذا خلاف ضعيف لا يمكن تسويه لا بد من جدار وهو لا يوجد يتحمله لمانع هذا لا يمنع الاضطراب يتحمله لمانع لبعض الفرق هذا لا يمنع التعليل به لأنه ليس فرحا بالعلة وإنما هو الموجود مانع. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم. من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم. فإن وجدت العلة وجد الحكم والعلة هي الجاذبة للحكم. يعني قصد يقوله من الشرط يعني الحكم الذي يثبت الإثبات أن يكون مثل الحكم يثبت الأصل. الحكم يثبت الأصل ما يكون مثل ما يكون الإثبات. ما يكون تحليل أو نفي العدم، ما يكون وجود أو نفي وجود. إذا كان إباحة لا بد أن يكون في قاعدة يعني. إذا لا ينبغي من المقيس التحليل على الوجود. وإن كان هناك قد يكون شيء يسمونه قياس العكس. قد يحكم بشيء بضده على يوسط العلة مثل قول صلى الله عليه وسلم رأيت ما وضعها في حرام قال عليه وسلم هذا يعني العلة يعني ضد العلة لأنه مدام يعني يفسد الإثم سوء الحرام فإنه إذا فعله يفسد عليه أجره إذا فعل ضده نعم. لا تنتقد فهي تنتقد هي ضفوك فهي تنتقد أي تنتقد عندك تنتقد أو تنتقد هي يكون هاي الضفوك الضاد يعني لا يوجد عنها ناقد شيء يؤثره يعني ناقض العلة مهم نواقض العلة إذا كان واحد أفضل الضفوك والعلة إذا كان ناقض بحيث أنها صارت واحد يريد أن يقيد مع شيء موجود به نص ما ينقض العلة نعم هو الدفع والمانع يعني الدفع والمانع يعني لا ينقضها صراحة ولا يلزم منه نقضها نعم ما تفهم بين الدفع وبين المنزل ما في فرق إذا كان الأمور مراد أن لا يكون هناك دفع ينقضها صراحة بدعها لبيت العلة أو تكون العلة مخالفة لنص أو مخالفة لإجماع هذا ينقضها معنى من دفع فهمت؟ هذا المراد نعم كيف؟ هو هذا بعض يقول يعني انه قياس وبعض يقول انه ما قياس لما المسألة ثلاثية يعني هي المنزل الموافقة إما أن يكون مساوي وإما أن يكون أولى والمنزل الموافقة بقسمين مختلف فيه من هو القياس أما المجنون نعم ماذا؟ هو هي الثلاثية الثلاثية هل هو تتعرف من الكتاب ولا ما تتعرف نعم مثال القياس نعم نعم نزل إلا وقت نزل فقط على كل حال مثال العلة هي منه التعارف يعني من طرق العلة التعارف بالنص والنص المال يكون صريحا والمال يكون ظاهرا وهو وبعضهم يفرق يمثل بالطريقة في بعض الأحيان بالظاهر نفس الطريقة اللي عندنا طريقة على من أجل ذلك الكتاب وذلك شيء وذلك إيواني هذه أنظار طريقة نص طريقة يدل على علية في الشيء ثم بعد ذلك ما كان ظاهرا مثل تخطيط الحكم على الوصف بالباء وتخطيط الوصف على الحكم بالباء ويسمى الإيمان ويسميها من العلم أو يكون إجماع الأمة على أن هذا العلة على أن الوصف علة بهذا الحكم. ثم الآن تجد يعني المثال في مستنبطة مثل سفر الحكيم والسفر والمناسبة وقوية المناسبة وما إلى ذلك. وهذا يعني مثال العلة ما يكفي فيها بأس واحد ولا يكفي فيها الكلام يعني المختصر. نحن عندنا في السنة الرابعة ممكن يعني درس واحد ممكن نلاقي فيه يعني عدة محاضرات وكذلك يعني نظام يعني الحاضرين ليسوا على مستوى واحد يعني يصعب التطرق إلى يعني مسالك التفصيل. فإذا كان هذا أحد الذي يشتاق بدخول إلى معلم ممكن نجيب عليه ربما نستمر في حصر الخلاف في المناسبة نعم حصر الخلاف في المناسبة ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم. فإن وجدت العلة وجد الحكم والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. هذا بعض العقول العلة هي يعني الجالبة ما الحقيقة أن العلة لا تجد الحكم وهذا قد يؤثر به بعض العلماء ولا عبر به بعض العلماء لا يقصد أن العلة هي الجالبة لنفسها وإنما هي جالبة الحكم بوضع الشارع لها. فأحسن شيء في تعريف العلة أن وصف الله المنضبط المستمر على الحكمة المناسبة وصف الله المنضبط المستمر على الحكمة المناسبة بالفكر مثل الصغر فإنه الله ومنضبط ومستمر على الحكمة المناسبة بالفكر. ما هي الحكمة المناسبة بالفكر؟ المشقة وما غنمتها فإن الصغر الله ولم يعد العلماء المشقة لأنها لا تنضبط ولم يعدلوا يعني الإفطار بكي نستجد أن ذلك أنها هي منضبطة فدائما يعلمون بالظاهر المنضبط جوهر لجميع الناس والمنضبط لا يختلف من شخص إلى شخص ويستمر على الحكمة من الأدرس وهذا أحسن شيء كريم. بعض القائد هي المعرض الحكم وبعض المعرضات التعريف السبب قال ما يجب من العدل من العدل من الظلم من الجدور في فالحكم هو المجلوب للعلة. نعم الحكم هو المجلوب للعلة قلت بعض نقول في تعريف العلة أنها المعرض للحكم فأنه جعلها كذلك وجميع العلماء الذين يقولون العلة هي الجانب للحكم يقولون جانبا لوضع المال حتى أن الذين قالوا جئنا العلة سبب وأن السبب لا يؤثر بذاته والعلة مؤثرة بذاتها قال العلة تأثيرها ليس بذاتها إنما هي مؤثرة بالمال لأن الشارع وضعها مؤثرة فالإفطار صار موجودا في الخمر ولم يكن عدة في التحريم حتى وضعه الشارع إلا في التحريم. الثاني عشر الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. يعني هذه المسألة تضرب يعني يعبر عنها بالأصل في الأشياء أو الأصل في المنابع أو الأعيان المنتفع بها وما إلى ذلك. وهناك فرق بين هذا وبين يعني الأصل في الأشياء أن لها حكم قبل الشرع وليس لها حكم قبل الشرع. والمراد بهذه المسألة ليس المراد بتلك المسألة المراد بهذه المسألة بعد وجود الشرع. بعد وجود الشرع هل إذا وجدنا دليلا إذا لم يكن دليلا ينص على شيء بذاته هل نقول حكمه يعني يرجع الحكم قبل الشرع قبل الحوض قبل وجود الشرع عن الأشياء حكم الإباحة وباستقراء كلام العلماء وباستقراء جزء الشرع أول شيء لا يمكن أن يوجد شيء بعد وجود الشرع لا حكم له هذه دعوة غير موجودة أصلا لا يمكن أن يوجد شيء في الدنيا ما يحكم إما داخل استقراء إذن إما ينصف عليه وهناك قواعد لا يمكن أن يشد على شيء في الدنيا أبدا من القاعدة يعني المصلحة والمستقر وقاعدة ارتكاب خمس قرارين وقاعدة القرارات تجاه المحظورات هذا لا يمكن يشير عن الحديث الصحيح يبقى نعلم أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع أن ماذا حكم ماذا حكم قبل الأشياء ما هي حكم الله عز وجل وبعد وجود الشرع الأشياء التي كانت حول الشرع ما أقول هذا إذن لا داعي إلى وبعد استقراء كلام العلماء والشريعة يجب أن الأصل في المعاملات يقولون الإباحة الأصل في المعاملات والأصل في العبادات التوحيد والأصل في الأعراض الحرم هذه تقسيمات يعني مستنبطات يعني من مجاري الوجود العام الشرعي هذا هو القول اليسر وكل منه يأتي أدلة أن الأصل في الأشياء الإباحة ما تدل أن الله عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا وبعضهم يقول أن يستجيب لقول تعالى إنما حرم عليكم أن أنتم تأكلون الخبز في الآية الأخرى في الآية العام أيها الشكر لا أجد هنا هي إنما حرم عليكم أن أنتم تأكلون الخبز إنما حرم ربيه بواح السماء وغرى منها وما فقط يعني هذه كلها رسولة يستوي بها على أن الأصل في الأشياء كلها وهذه جدلة أقرب في الله والذين يستدلون على أن الأصل في الأشياء التحريم يأتون بقياس وبالعقيدة يقولون كل شيء موجود لله عز وجل من المعلوم شرعا أن ملك الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه إذن لا ينبغي التصرف في شيء من مخلوقات الله عز وجل إلا بإذنه إذن الأصل في الأشياء الحرام وكل واحد يحاول إلى ربه إلى الآخر لأنه هذه القاعدة أصلا ليست موجودة ما في شيء وما هي فرضيات ما في شيء دوره وما دام لا يوجد شيء ما له حكم الشرع أو داخل القاعدة إذا لا داعي لنا نذهب ونرجع الأصل في الأشياء الواحدة وهذا في فرق بينه وبين البراءة العقلية أنه عدم التكليف وعدم الإنسان الأصل أن ما هو مكلف هذا يختلف عن الأصل الإباحة والتحريم لأنه هو ما مختلف فيه أن الأصل الإنسان ما هو مكلف ولا أصل فيه أنه ما في أحد يطالب بشيء ويختلف عن الأصل عندنا أصل براءة الذمة والأصل في الإباحة والإباحة والتحريم والأصل قبل ورود الشرع هو له حكم هل في حكم الأشياء وليس في حكم هذه دلالة السائد مختلفة وبعض الناس لا يميز بينها نعم في أحد الأمام